لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع مختصر من هذا القاصدين، وما زلنا مع العزلة. وصلنا إلى خلاصة القول عند الإمام، ولعلها تجبر ما مضى من الكلام في أصل هذا الكتاب، ولعلها تكون خاتمة جيدة. يعني في الحقيقة وفق فيها بعد أن طوف بنا بين أقوال كلا الفريقين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن الحكم عليها مطلقا بالتفضيل نفيا وإثباتا خطأ. الحمد لله، نتنفس الصعداء أنه ذكر هذه القاعدة الجليلة. يعني لا تتسرع في تفضيل العزلة على الخلطة إلا بعد أن تتعلم كيف تحكم على هذه العزلة أو على الخلطة من خلال فقه المصالح والمفاسد. يقول: بل ينبغي أن ينظر إلى ذلك الشخص الذي يريد العزلة أو الذي يقول بالخلطة، بل ينبغي أن ينظر إلى ذلك الشخص وحاله، وإلى الخليط وحاله. إذا كان ممن يقول بالخلطة ينظر في حاله وهو حال من سيختلط به، وإلى الباعث الدافع النية أو الأثر أو ما يترتب. يقول: أو الباعث على مخالطته، وإلى الفائت بسبب المخالطة، بسبب مخالطته. يعني حينما تخالط قد يفوتك يعني أشياء، وإلى الفائت بسبب مخالطته من الفوائد. ويقاس الفائت بالحاصل، فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضل. كلام في الحقيقة نفيس جدا جدا، يعني نخرج منه بعدة إشارات. الأولى أن الإمام أثبت أن الحكم على العزلة أو الخلطة مطلقا دون النظر الشرعي وقياس المصالح والمفاسد خطأ. إذن هو يعني أنصف في الحقيقة. ثانيا، أكد على أهمية النظر بقوة للحاصل منهما، أي للحاصل من العزلة أو للحاصل من الخلطة، وكذا إلى الفائت منهما، أي الذي سيفوت عليك بالعزلة أو ما سيفوت عليك بالخلطة، وأن الناس يختلفون في ذلك. الحمد لله، كلام جميل جدا جدا. الناس يختلفون في ذلك. ممكن واحد يقول له: أنت العزلة في حقك أولى نظرا لحالك ومآلك، وآخر نقول له: أنت لابد أن تختلط لتنتفع وينتفع بك، إلى آخره. وأشار إلى الباعث عليهما، أي الباعث على العزلة أو الخلطة اللي احنا دائما نقول فيه النية والمقصد والإرادة، أو المرجو منهما. ماذا ترجو بالعزلة؟ ماذا ترجو بالخلطة؟ ما العائد عليك؟ أقول تعليق بسيط جدا ومختصر يوصل المراد من هذه المسألة العلمية الدقيقة. أقول نفس قواعد فقه المصالح والمفاسد التي تعلمناها من هذه الدعوة المباركة، والتي ما زلنا ننادي بتعلمها حتى تضبط الحركة، وحتى يعني نصل لخير الخيرين ونتفادى شر الشرين، لأن هذا من الفقه في التعامل مع الواقع وفي الحركة تضبط به يعني الحركة في أرض الواقع. نعم، أروع ما قرأت في هذه القاعدة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ليس العالم بالذي يعرف الخير من الشر، ده ممكن أي واحد يعرف أن ده خير وده شر، لكن العالم الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، يعني عنده القدرة على الموازنات والمواءمات الشرعية فيفرق بين الخير والخير، بين مثلا المفسدة والمفسدة، بين المصلحة والمصلحة، في صغرى وفي كبرى، وفي يعني مخاطر قد تترتب على سوء الاختيار. فالعالم فعلا هو الذي يختار خير الخيرين وشر الشرين، ويعرف ذلك تماما. من اللطائف الجميلة التي تدل على روعة الشريعة، مسألة جميلة جدا جدا، وعلى شموليتها وعلى استيعابها لمثل هذه المسائل الحساسة في إدارة فقه الواقع من خلال المصالح والمفاسد، ماذا لو تعارضت المفاسد والمصالح؟ زي ما نقول كده اختلط الحابل بالنابل، أصبح فيه ضبابية في الاختيار، ممكن البعض يرتبك لا يستطيع التمييز أيهما خير الخيرين وأيهما شر الشرين، يتفادى. لذلك الشريعة، شوفوا لطائف التشريع، جوزت الشريعة، لا لا، بل أوجبت الشريعة أحيانا، أوجبت أحيانا أي عند التعارض ارتكاب أدنى المفسدتين، ها لماذا؟ لدفع أعلاهما. وكذا جوزت الشريعة، بل أوجبت أحيانا تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، في تعارض بين مفسدتين وتعارض بين مصلحتين، الشريعة بتقول لك يجوز أن أنت ترتكب المفسدة الأدنى لتدفع الأعلى، ماشي، ويجوز أن أنت تفوت المصلحة الصغرى اللي في إيدك لتحصل المصلحة والمنفعة الكبرى بحسابات شرعية. هذا يا إخواني الذي ميز هذا المنهج المبارك، هذه الدعوة المباركة التي أتقنت فقه المصالح والمفاسد، فتعاملت يعني في أرض الواقع من خلال مثل هذه التوجيهات المباركات، ففوتت مفاسد عظمى كادت أن تقع، وحصلت مصالح عظمى كادت أن تضيع. فاللهم لك الحمد على توفيقك وامتنانك يا رب العالمين. قال المصنف تأكيدا لما ذكر من هذه القواعد التي ذكرنا، كلام نفيس جدا، قال الشافعي عليه رحمة الله: الانقباض عن الناس، يعني الاعتزال البعد، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة. يعني لما الواحد يقفش كده ويبعد عن الناس وينعزل عن الناس، ده يعني حضرتك هتكسب عداوات. عارف ليه؟ لأن البعض قد يحكم عليك بسبب انعزالك عنه بالاستعلاء، بالكبر، بالغرور، بالتحقير للآخرين وما شابه ذلك، فده بيكسبك عداوة بدون أي داعي. نعم، بيقول إيه؟ الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم، أي التوسع في العلاقات، التوسع الشديد اللي ملوش ضابط ولا رابط، مجلبة لقرناء السوء، هتبقى سداح مداح مش منضبطة، ولها أثار ومفاسد عظيمة جدا جدا. اسمعي يقول إيه بقى؟ فكن بين القبض والبسط، بأن أنت تلم نفسك بس بضوابط، وبأن أنت تفتح شوية بس بضوابط، عشان إيه؟ تدرأ المفاسد وتجلب المصالح. ثم يقول ومن ذكر سوى هذا فهو قاصر، أي في فهمه في إدراكه استيعابه، وإنما هو إخبار عن حاله، أي هو، فلا يجوز أن يحكم بها على غيره المخالف له في الحال. يعني الناس بتختلف زي ما قلنا، والقاعدة كانت رائعة وجليلة في هذا الباب بفضل الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف عليه رحمة الله فإن قيل فما، والله كان عندنا قول رائع بالمرة في هذه المسألة، يعني وإن كنت أريد أن أختصر لكن أراه من الروعة بمكان لا يترك، كلام يكتب ماء الذهب، شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الصدد في هذا الباب، كلام أكثر من رائع في مجموع الفتاوى. اسمع ماذا يقول عليه رحمة الله: فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة بالانفراد، وتارة يعني يقول فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة أخرى، وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها يعني واجبة، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها. ثم قال رحمه الله: فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين، صلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ده كلام زي ما قلنا بدري يعني لا مفر منه، هذا واجب. وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار، ويقول والخوارج المارقين أي عن الدين صور المشوهة إلى آخر كلامه. ثم قال: وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيمانا، نعم، إما لانتفاعه به إذا كان بالخلطة، وإما لنفعه أي لخلطائه. يقول اسمع الكلام الجميل: ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه. يا الله، بيقول لك أنت تحتاج أن أنت تنفرد بنفسك بين الحين والحين، الخلوة التي قلنا لا تلزم العزلة التامة كما قال من قال، ولكن هذه ترويحة استراحة محارب، أن تخلو بنفسك ولو في عقر دارك ولو في طريقك ولو في متنزه على سبيل المرة مثلا، تخلو بنفسك تتفكر فيما مضى، فيما أنت فيه، فيما أنت مقبل عليه، تتفكر في آيات الله، في ملكوت الله، في نعم الله وآله وإحسانه، يعني تحاسب نفسك، تشوف قلبك أخباره إيه، تشوف نفسك أمارة ولا لوامة ولا مطمئنة، أين هي، ترتقي وتتعلم وتعلم، تأدبت وتؤدب وترتقي إلى الأمام، أم مترنحة، أم متفلتة متأخرة. إذن كيف تتعامل معها؟ كلام حقيقة يكتب ماء الذهب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: وما يختص به من الأمور التي لا يشرك فيها غيره، فهذا يحتاج فيها إلى انفراد بنفسه، في حاجات خاصة بيك، يعني أنت أضرب نفسك وأضرب أحوالك، وقعد كده امسكها أنبها شد عليها حسبها زي ما الشريك الشحيح يشارك يحاسب شريكه، قل لها أنت صاحبتي كذا وصاحبتي، أنت عملت وخليت وسويت، أما أنا لك أن تتوبي، أما أنا لك أن ترجعي، أما أنا لك أن تعملي، أما أنا لك أن تلحقي بالصالحين، أين أنت من قيام الليل، أين أنت من صيام النافلة، أين أنت من الأوراد والأذكار والطاعات والقربات. ده بيعتبر إيه؟ محاسبة للنفس. لذلك احرص على هذه المعاني الراقية. يقول أما فيما بينه وبين نفسه فلعل يعني بيتك يسعك في هذه العملية الخاصة. نقل عن طاووس عليه رحمة الله قال نعم صومعة الرجل بيته، صومعة تنقطع فيها بعض اللحظات بعض الساعات بعض مثلا الأوقات، يعني حسب ظروف وقتك والتكاليف والواجبات التي عليك، بس ما تنساش ان انت تاخذ خلوة بنفسك بين الحين والحين عشان تقدر ترتب أوراقك وتفيق من الغفلة ولا تفرط ولا تضيع. إلى أن قال فاختيار المخالطة مطلقا خطأ، على طول حياتك كلها اختلط ده ممكن يكون غلط، واختيار الانفراد أي بالعزلة مطلقا خالص خطأ. وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا يعني طبعا يحتاج إلى تفصيل ومرده إلى الأصلح لك وفق حالك ووفق يعني ما أنت فيه. فهذا كلام جميل في الحقيقة يكتب بماء الذهب، الأخوة يريد يراجعوه ولو يفرغوه يكتبوه، لأنه كلام في الحقيقة سيكون عونا لك على فهم هذه المسألة العظيمة. ثم يقول المصنف فإن قيل فما آداب العزلة، برضو رجع يتكلم عن بعض الآداب لمن ترجحت لديه العزلة. بيقول إيه بقى؟ قلنا ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شره عن الناس. المعنى ده جميل جدا. لو حضرتك عارف أن أنت عندك شرور وأن أنت قد يقع منك الأذى والظلم لغيرك فاعزل نفسك حتى تهذب تربى تنقى تصفى حتى تكف شرك عن الناس، ولكن ليس على الديمة، مش على طول، محتاجينك تعمل كده من باب العلاج والمحاسبة والتأنيب للنفس والتوبيخ لها والتخويف لها حتى ترجع وتعود فتختلط فتنفع الناس وتنتفع هي من الناس. نعم، مع الصبر طبعا على ما قد تلاقي، فهذا جميل جدا. نعم، ثم قال ثم طلب السلامة من شر الأشرار، يعني يراد بالعزلة وده من أدبها الجميلة أن تقي نفسك من شر الأشرار، لأن افترض أنها بيئة فيها أشرار كثر فساق فجار ضلال، فأنت تنوي باعتزالك مثل هؤلاء أن تقي نفسك شرور هؤلاء، لأنك تخشى عن نفسك أن تتطبع أو أن أو أن، لكن هل هذا على الإطلاق؟ أقول تحين الفرصة وادعو أولئك من باب إقامة الحجة والبيان والتوجيه، هذا أمر يعني كما قلنا قد يكون واجب عليك كما سيأتينا في كتاب الأمر المعروف عن المنكر في هذا الربع الذي في أيدينا. كلام جميل جدا جدا. فأنت إن خشيت من شرورهم صح لك أن تعتزل، لكن تفكر كيف تقيم الحجة على أفرادهم على مجموعهم، تتحين الفرص التي لا بد من الاختلاط بهم كمثلا حال الصلوات حال الأعياد حال المناسبات، تذكر تقيم الحجة لله عليهم، هذا من المعاني الجميلة. نعم، قوله وهذا كلام في الحقيقة جميل جدا جدا، ثم الخلاصة أي من آداب العزلة إن ترجحت في حقك، ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين. ولكن هذه نتحفظ عليها ونقول للإمام سامحنا في هذه. لو كل واحد مننا أذنى له قل لك والله يا شيخ أنا خايف ما أديش الواجبات والحقوق اللي علي فهخلع وأقد جنب، والتاني زيه والتالت زيه والرابع زيه، إذن من سيقيم الواجبات والحقوق؟ إذن للناس مصالح ستعطل وحقوق واجبات ستعطل. أنا ممكن أقول ده نوع من أنواع الهروب الغير مقبول الغير مبرر. أصلا أنا خايف ما أديش الحقوق. ليه ما تديش الحقوق؟ ده واجب عليك يلزمك شرعا أنت تأدي الواجبات والحقوق. يعني أنت عايز تخلع وتقول أصلا أنا خايف ما أديش، هو إيه التوقعات الانهزامية دي؟ هو إيه الروح دي؟ لا لا، أنت مأمور أن تؤدي الواجبات والحقوق، وكما قلنا في المرتبة الأعلى الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم إيش؟ خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أمر طبيعي. لكن تهرب، لا نقول لك أنت كده هروبة زي بيقولوا، ما ينفعش، غير مستساغ وغير مقبول منك هذا. ثم يقول ثم تجريد الهمة لعبادة الله تعالى أبدا. يعني في الحقيقة هذا أصل سواء في العزلة أو في الخلطة، أن تجرد النية، أن تجرد التوحيد، تجريد التوحيد، ماشي، النية والقصد والإرادة والإخلاص لله تبارك وتعالى، سواء كان في حقك العزلة المؤقتة أو كان في حقك الخلطة لإقامة الدين لتحذو حذو الأنبياء والرسل أهل الصلاح والتقى والورع. في كلتا الأحوال أنت مطالب أن تكون متجردا لله، فهذا الأمر يعني نحن نقول يوجه ويوضح حتى لا يكون عند البعض يعني عذر يقول لك وأنا مع الناس ما بعرفش أجرد التوحيد أخلص في عملي لله، ممكن أبا منتظر المدح والثناء الشهرة كذا، فلا أحسن نبعد عن الناس. ينهر أبيض، يبقى الشيطان نجح أنه يحبطك ويخليك تترك من أجل ذلك. نعم، نقول لا تعارض أن تكون على التجرد في كل الأحوال، لأنك ما خلقت إلا لعبادة الله متجردا في ذلك. قال المصنف رحمه الله كلام جميل، بخش على حاجات جميلة جدا في الحقيقة يعني، وإن كانوا يتكلم عنها كأداب للعزلة لكنها تصلح للعزلة وللخلطة على كل حال. قال ثم ليكن في خلوته مواظبا على العلم والعمل. ده كلام جميل جدا. لو قلنا في حقك العزلة لا شك يجب عليك أن تتعلم، وكذا لو كان في حقك الخلطة يجب عليك أن تتعلم في الحالتين. يعني المطلوب إيه؟ أن حضرتك تتعلم على طول، أن أنت ما تبطلش طلب علم، أن أنت تستمر في التحصيل حتى آخر نفس. الإمام أحمد كان بيقول إيه؟ كان يقول مع المحبرة إلى المقبرة. المحبرة يعني كناية عن الدواه والقلم اللي هو بالبوص بتاع زمان، يحط الريشة ما شاء الله عليك ويكتب بالريشة، ماشي، يقول مع المحبرة إلى المقبرة، مع آخر نفسه وبيكتب. كان يغمى عليه في مرضه ويفيق، أول ما يفوق إليه حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنت في حالي ولا إيه؟ يقول مع المحبرة إلى المقبرة. هذا سبب المقولة الجميلة. فأنت السؤال بقى لنفسي وإخواني، هل أنت حريص على التزود في كل أحوالك؟ كنت ممن في حقه العزلة أولى أو الخلطة أولى، ماشي، أنت في كل يوم تترقى تتزود ولو مسألة ولو آية ولو حديث. لذلك التزود باستمرار يدل على فهم الحقيقة. طيب، لتكون أنت من أولئك جزاكم الله خيرا، هل أنت تتعلم ثم تعمل وتطبق، ولا تتعلم ولا تعمل بئس الصنيع إن فعلت، إن كنت ممن يتعلمون ولا يعملون. ماذا تريد بحجج الله عليك؟ أنت تكبل نفسك بهذه الحجج، لأن زيادة العلم المفروض يقابلها زيادة العمل، تطبيق التفعيل لتكون مثال وقدوة وأسوة. وإلا العلم يهتف بالعمل، وإلا ساب وارتحل، مش هيقعد، مش هيستقر. ليه؟ لأنك أنت طلبت لغير العمل، ما ينفعش. لابد أن تستحضر أنك تطلب لتعمل، لتحسن في أداء العبودية، ثم لتدعو إلى الله، ثم لتحافظ على المنهج، ثم لتبلغ دين الله للخلق. هذا كلام جميل جدا جدا جدا. وإلا فقد يكون المرء متعلما لا على سبيل النجاة، ولكن على سبيل التفاخر والتعالي والبروز وليل المدح والثناء والشهرة. فهذا خطر يا شباب، والله خطر جدا جدا. كبر مقتا عند الله إيه؟ أن تقولوا ما لا تفعلون. ما ينفعش، ما ينفعش. لازم اللي تتعلموا تطبقوا، وتبلغ الناس بالقول وبالفعل معا. جزاك الله خير ابراهيم. معذرة يا شباب، ثم قال المصنف عليه رحمة الله ولنا وقفة جميلة في هذا الباب الرائع، يقول: ثم ليكن في خلوته مواظبا على العلم والعمل والذكر والفكر. خلاص كلمنا على العلم والعمل باختصار، والذكر والفكر. نقول يا إمام، هذا أصل مطالب به المسلم سواء في العزلة أو في الخلطة. على كل حال، أنت مطالب أن تكون ذاكرا متفكرا على طول الطريق، حتى تكون مستوعبا أنك مراقب ومرصود ممن تذكره وتتفكر في آلائه ونعمه وإحسانه وملكوته وآياته. فهذا معنى سيعينك بعون الله وتوفيقه على أن تكون منضبطا. كلمات في الذكر مهمة جدا جدا لنفسي وإخواني، لأهمية الباب في كل الأحوال. المولى عز وجل أمرنا بالذكر أمر مباشر لجميع المكلفين من المسلمين. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. فاذكروني بفاء الأمر. وقال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يعني أمر بالذكر وأمر بالإكثار من الذكر، بل العجيب أنه أمر به على كل حال، حتى ولو في الجهاد في سبيل الله حينما يحمل وطيس مع أعداء الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة أمر بإيه؟ فاثبتوا. وثاني: واذكروا الله لعلكم تفلحون. يا الله، هتقول هم في حال إيه ولا إيه؟ ده مواجهة مع العدو وجها لوجه. يطالبون بالثبات، ويطالبون بذكر الله الذي أمرهم بالجهاد في سبيله، وبالتالي هم حينما يذكرونه يتقوون به فيثبتون. هذا هو المعنى المراد في هذه الجملة، معنى في منتهى الروعة والجمال. وقد توعد تبارك وتعالى من ترك الذكر على كل حال، سواء كنت في عزلة ولا في خلطة، في سفر ولا في حضر، في حرب أو في سلم، في ليل أو في نهار، على كل حال في السر أو في العلن أنت مطالب بذكر الله تعالى لتتقوى. اسمع، قال الله تعالى محذرا من خطورة ترك الذكر، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. ومن يعش من يعرض يبعد يبطل الذكر سيسلط عليه الشيطان. تخيل ان عدوك في حرب سدال بينك وبينه، هو يراك وانت لا تراه، اذا تمكن منك سلط عليك عمل ايه؟ فانساهم ذكر عملها. اول ما تمكن من الانسان يعمل له ايه؟ ينسيه الذكر، قول له بقى ايه الا الذكر، لانه يعلم ان العبد اذا ذكر الله خنس، واذا سهى وسوس واشتغل واوقعه فيما لا يحمد عقباه. ولذلك تجدون الأدلة في هذا الباب في منتهى الوضوح. هاتوا كده في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري، فإن له معيشة ضنكة. وعم تحس إن أو تحسب أن الضنك ده معناه الضنك المادي بس، لا، ده اللي بيعرض عن ذكر الله يعيش في ضنك نفسي ومعنوي وأسري واجتماعي، خدت بالك؟ غير برضو الضنك المادي بيحصل برضو، تنزع البركة بسبب عدم الذكر. فضنك الضنك النهاردة الناس بتشتكي بيه. الناس لو تخيلوا كده، لو أن الجميع يذكر الله فيقع الأثر اللي هو تعظيم وإجلال وتوقير وتقدير، وبالتالي سمع وطاعة ورهن الإشارة وطوع الأوامر، إذن ستترك ذنوب المعاصي، تدب المعاني الخوف والخشية، فيكون الانضباط والاستقامة، فيأتي الفرج ويأتي الخير والبركة. إذن القضية متشعبة. الأخطر، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عارف يعني ايه؟ تبقى تايه مش مركز ماشي كده، ها، مفيش تركيز. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسي نفسه. عارف نسي نفسه يعني ايه؟ يعني شايفها ماشيه في طريق الضلال والانحراف والفسق والفجور وسايبها، ده رايحه على النار، يبقى معناه انه ايه؟ نسيها، مش عامل حساب كده، مش واخد باله، لانه نسى الله فأنساه نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما من قوم، ده بس حته صغننه كده، يقومون عن مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. إيه هو ده اللي عليهم حسرة؟ الوقت اللي قضوه في هذا المجلس، القعدة اللي عادوها ما ذكروش فيه الله عز وجل، قيلوا قالوا ورياضة وفن ولعب وكلام من إياه، عهامية عصبية جاهلية، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، كانوا بيأكلوا في حمار ميت نتن عفن، وكان عليهم حسرة، أي هذا المجلس يوم القيامة لما يرونهم فرطوا في أوقات ثمينة. كان بالإمكان إيه؟ من قال سبحان الله العظيم وبحمد غرسة له نخلة في الجنة، كان ممكن الوقت ده يعملوا بيه يحصلوا بيه عظيم الأجر والثواب. وضح دي؟ نعم. عايز أقول لك عشان تهتم بالذكر على كل حال، حسبك أن تعلم أن الله عز وجل لما خلقك لعبادته وأكرمك بالمنهج وبالمثال عليه الصلاة والسلام، وشرع لك عبادات ومعاملات وأخلاقيات وسلوكيات وأحكام وحدود اللي هي أصول الدين بعد العقائد، إنما لتذكره حق ذكره. قلنا هاتوا مثال كده، لو قلنا مثلا العبادات الصلاة، لماذا شرعت الصلاة؟ ها؟ واقم الصلاة لذكري، عشان تكون متذكرني على طول حتى لا تنساني. طيب لو قلنا مثلا هاتوا حاجة كده تاني، الحج مثلا، إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لا هات التانية، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرا. يبقى الحج كله ذكر. أي عبادة هتجيبها هنقول لك إنما شرعت من أجل ذكر الله، لتكون مستحضرا هذا المعنى العظيم. نعم. لذلك أبشر نفسي وإخواني إن شاء الله تكونوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثمرات الذكر في الدنيا والآخرة سريعة، بس الكلام ده مكرور ومحفوظ، بس الواحد بيقوله عشان إيه؟ ترطب به القلوب عشان نبقى مستحضرين المعاني. أول حاجة ربنا يمن علينا وإياكم بها أننا بذكره سيذكرنا. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، وقال يعني كما في الأثر اذكروا الله يذكركم، ماشي، وقال عز وجل في الحديث القدسي فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا. ده حاجة أنت بتذكره هنا مثلا في وسط أهلك وناسك وأصحابك، يعني مش الذكر الجماعي المبتدع، أنت ذكر الله ماشي على ماشي بأمر الله، ده نوع من أنواع الذكر. شوف بقى الحتة الجميلة دي، يذكرك سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. أي شرف هذا وأي فخر هذا، هنيئا لك. ثانيا إذا وضبت على ذكره أحبك، وإذا حبك فهنيئا لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إذا كان الغالب على عبدي ذكري أحبني وأحببته. يا الله، إذا كان الغالب على عبدي ذكري أحبني وأحببته، شيء جميل جدا تحصل بذكره على معيته الخاصة، حفظ الرعاية والنصرة التي جاءت في الحديث القدسي. قال إيش؟ وأنا مع عبدي إذا ذكرني، وأنا مع عبدي إذا ذكرني، في نص الحديث السابق. اطمئن قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله، تسبق به من سبقوك وتميزوا عنك بإمكانيات بقدرات بظروف وأحوال، أنت بإمكانك أن تغرد في المقدمة، أن تلحق بأولئك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها لكم عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. هم ممكن معهم فلوس بينفقوا بيها، ومعهم صحة وتوفرت لهم أسباب، جادوا بأنفسهم في سبيل الله، تخيل، لنصرة دين الله. أنت مش قادر، ظروفك والواقع اللي أنت فيه ماشي، لا عندك فلوس ولا عندك إمكانيات من الأخرى، أكثر من ذكر الله تلحق بالقوم، تلحق بالقوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، حديث في الحقيقة من الحديث الجميلة جدا، سبق المفردون، قال ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بس اشترط ايه؟ كثيرا. خلي لسانك رطب بذكر الله. يعني ايه يعني رطب؟ يعني ما يفترش عن الذكر، ما يتركش الذكر، دائما ما يذكر الله عز وجل في كل مكان، ممكن يكون رادع ليك ومذكر لنفسك وضابط لأقوالك وأفعالك، لأنك ذاكره متذكرا أن لك رب أنت تعظمه، فهذا لعله من أسباب حفظك بعون الله وتوفيقه. يعني لو قلنا في الآخرة الكلام يطول، بس حسبنا هذا الحديث، ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أعظم شيء ينجيك من عذاب الله الذكر، فاذكروا الله عز وجل ينجيكم يا عباد الله. هذا باختصار شديد جدا جدا، لأننا نرد على الإمام ونقول الذكر مطلوب على كل حال، سواء في العزلة أو في الخلطة ومن التكليف وحتى الرحيل، وإلا كما سمعنا يعني الآثار السلبية لمن ترك. أما قول الإمام مواظبا على الذكر، تكلمنا في الذكر والفكري. الله، حاجة جميلة قوي فعلا بجد. والفكري زي ما قلنا بدري، أنت في كلام شيخ الإسلام تحتاج إلى الخلوة بنفسك بين الحين والحين، ولو في عقر دارك، عشان إيه؟ عشان تتفكر، عشان تتفكر في الملكوت، في الآيات، في النعم، في الألاء، في الإحسان، تتفكر فيما كان، فيما أنت فيه، فيما أنت مقبل عليه، تتفكر في الدنيا على بعضها كده، تتفكر في الآخرة وكيف النجاة والسبيل إلى ذلك. فهذا يدفعك إلى يعني أن تكون على الجادة. التفكر يا إخواني عبادة عظيمة جدا. السلف يقولون ربع القرآن بتوجيهات جميلة جدا يدعو إلى التفكر، وكان يسلم يكثر من التفكر والخلوة بنفسه ليتفكر، بل البداية وضربة البداية كانت بالخلوة ويتفكر، مش كده؟ هذه نزل بها الوحي. السلف كانوا كذلك. تسأل أم الدرداء عن أبي الدرداء، تقول يقولونها أخباره كانت يعني تعلموا منه كان من الزهاد العباد، قالت كان النهار أجمع خاليا يتفكر، كان يقعد اليوم الطويل مع نفسه كده يتفكر. فاحنا عايزينك تعمل بالتفكر حتى يعني تستفيد وتسمو وترتقي بعون الله تبارك وتعالى. نرجع إلى قول المصنف عليه رحمة الله، يقول المقطع من بدايته: ثم ليكن في خلوته مواظبا على العلم والعمل والذكر والفكر النتيجة، فيجتني ثمرة العزلة. يعني وإحنا نقول برضو ويجتني ثمرة الخلطة إن كانت منضبطة بهذا المعنى. نعم. وليمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه، يعني يخشوا يطلعوا براحتهم عليه حتى وهو في العزلة، ده بيقطع العزلة وما يخليهاش على نفس المعنى المراد منها. قال عن أن يكثروا غشيانه وزيارته ليصفوا وقته، وليكف عن السؤال عن أخبارهم وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد. الكلمة دي خطيرة جدا، بيقول إن أنت طالما رجحت العزلة ما تفتحهاش على البحر، الناس يقولك في العزلة اللي أنت فيها دول كده هيشغلوك وهيعطلوك، وخصوصا ما تسألش أنت عن أخبار البلد، أخبار الجماعة وأخبار الشلة وأخبار الاقتصاد وأخبار مش عارف إيه. وبقول إن السؤال عن الحاجات دي ممكن يدخلك في يعني في في في في أثر الأراجيف، والأراجيف يعنى بها الكلام في الفتن والواقع المرير وما يقع في أوساط الناس. قال لك دايما رضو القلب ما تشغلش نفسك بيه أصلا طالما أنت اخترت العزلة. نعم. وما الناس مشغولون به فإن جميع ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاة. الله المستعان. يعني لما تسأل عن فلان وعن فلان والدنيا والأسعار والأحوال وتتكلم في الفتن يتكون عندك إيه؟ أنت سمعت، فبالسمع ينغرس هذا في قلبك فينبعث في صلاتك، تيجي تصلي الأخبار تروح طلع عليك برا وتقعد تحسب وانت بتصلي، وممكن في ناس بتبيع وتشتري وهي بتصلي، هو بتتوقع المكسب الكبير وهي بتصلي، وتتوقع وخاف من الخسارة وهي بتصلي، مش كده؟ في ناس ممكن يعني مرة صلي جنب واحد ربنا يستر علينا وعليك وعليه، هو ثابت لأنه في الصف، سمعته لا لا لا ما ينفعش، ايه اللي ما ينفعش؟ الظرف بيعة وشروة والموضوع يعني ايه، وبعدين حس بالاحراج الشديد يعني صلى وطلع على طول، لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده الاثر بالارجيف، لا لا ما ينفعش، هو فعلا ما ينفعش والله. نعم. يقول فإن جميع ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث في اثناء الصلاه، فوقوع الاخبار في السمع كوقوع البذر يعني في الارض. يا الله، لما تحط البذرة في الأرض بتطلع صح؟ كذلك لو الأخبار بدأت تكسر ودنك وبتسمع وبتركز هتنبت فين؟ في القلب، تنبت في قلبك. فاحذر، كلام صراحة نفيس في الحقيقة يعني. نعم. قال وليقنع باليسير من المعيشة، الذي رجح العزلة يعني يرضى بالقليل. طيب ولو ما رضيش بالقليل يعني يضطر إلى التوسع في مخالطة الناس، يبقى قطع العزلة اللي هي أرجح له، فده كده ضيع. ثم يقول وليكن صبورا على ما يلقاه. رجعنا الكلامنا الأولاني صح، وليكن صبورا على ما يلقاه. بس شوف العجيب هنا، بيقول مين؟ بيقول على صاحب العزلة. هو يلقى صاحب العزلة ده انعزل خلاص. بس اسمع، وليكن صبورا على ما يلقاه من أذى الناس إذا كان هو في عزلة. اسمع، قال ولا يصغى إلى الثناء عليه بالعزلة ولا القدح فيه بترك الخلطة، فإن ذلك يؤثر في القلب فيقف عن السير في طريق الآخرة. يقول لك أنت ترجح في حقك العزلة، خلاص ما تشغلش نفسك بأذى الناس الذي قد يصلك. في ناس بتقول ده أصله دخل في عزلة، مستكبر مستعلي بتغطرس، مش كده؟ ده أذى. ماشي. وفي ناس بتقول كلام تاني خالص، بتقول ترك الخلطة عشان شخصيته ضعيفة، عشان خايف يتكشف، عشان ما عندوش إمكانيات، عشان ما عندوش قدرات. يعني كده انت مش سالم وكده انت مش سالم. فخالط الناس واصبر على هذا. نعم. قال وليكن له جليس صالح يستريح إليه ساعة عن كد المواظبة، ففي ذلك عون على بقية الساعات. قال ولا يتم الصبر في العزلة إلا بقطع الطمع في الدنيا. طبعا الشيخ انت قلت عزلة، وبيقول ايه؟ خلي بالك العزلة على طول باستمرار ممكن تمل، تحتاج واحد تروح بيه عن نفسك، تقطع يعني إرهاصات العزلة، بس يكون جليس صالح. يبقى حدثت ايه؟ قلت اللي احنا بنقوله، ابحث عن رفقاء من اهل الصلاح والتقوى والورع اصلا، واعمل بطاعة الله وخالط الناس لدعوتهم واصبر على ذا. يبقى ده الكلام اللي احنا رجحناه. نعم. اسمع ماذا يقول. ففي ذلك عون على بقية الساعات، يعني تقعد مع واحد من الصالحين شوية ثم ترجع للعزلة فيقويك ذلك. نعم. ولا يتم الصبر في العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنيا، يعني انسى الدنيا، بيع الدنيا، ازهد في الدنيا. قال ولا ينقطع طمعه إلا بقصر أمله، فيقدر أنه إذا أصبح لا يمسي وإذا أمسى لا يصبح، فيسهل عليه صبر يوم يعني من عزلته. الكلام فيه معاني جميلة في الحقيقة، يعني تحتاج إلى وقفة. فيقدر إذا أصبح لا يمسي. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من أحرص الصحابة على السنة والعمل بها، مع خلطته وصبره على ما لاقى من الأذى حتى في نهاية أيامه مع الحجاج وغيره. بيقول حديث جميل جدا، أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، مسكوا من هنا عشان يلفت نظره، حط يدين الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم على كتافه كده عشان يركز. قال أمسك صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب. على رأي المثل يقول لك مسير الغريب ايه؟ مروح. ماشي. كأنك غريب، قال أو عابر سبيل، زي الغريب. عابر السبيل ده معناه ايه؟ واحد معدي من اسكندرية رايح القاهرة، فعد علينا هنا في العمرية، ده عابر سبيل ماشي رايح المشوار المعين. بقول له كن أنت كذلك، كأنك غريب سترجع إلى دارك، ليس لك دار هنا وليس لك إقامة دائمة هنا، إنما أنت تتزود، بتجهز حاجات زادك، عشان حترحل للآخرة. كن كذلك، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يا الله. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول، والبال نافع وتلمذته، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني أنت مترقب لحضور ملك الموت، الموت على شفا الأنفاس، لذلك أنت مهيئ نفسك قد ترحل في أي لحظة، لذلك أنت مستعد على كل حال. معنى جميل جدا. ثم يقول وخذ من صحتك لمرضك. يا الله، يعني في نوبات، النهاردة أنت سليم ممكن بكرة تبقى تعبان، فاحرص على الزيادة وقت الصحة والفراغ، لأنك وقت المرض والانشغال قد تعجز. فلذلك كن منتبها لهذه المعادلة، خذ من صحتك لمرضك. ثم قال وفي حياتك، أي خذ من فترة حياتك لموتك. يا الله على الجمال والروعة، كلام في منتهى الجمال. قال وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر متى ذاق عليه قلبه من الوحدة. كلام جميل جدا. وليكن كثير الذكر للموت. أنا عايز أسألكم سؤال يا شباب، حاجة احنا نستفيدها مع بعض، نتعلمها من بعض. هل نحن نكثر من ذكر الموت؟ هل نحن نستصعب هذا المعنى؟ والله يا شباب لن نجد أروع من هذا الضابط لحياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ورب الصحابة يقول أكثر من ذكري، هذا من لذات. ليه؟ بيكسرها، بيخليك تفكر فيما بعد الموت. وكان يقول لما سئل أي المؤمنين أكيس أعقل، قال إيه؟ أكثرهم للموت ذكرى، بس مش كده وبس، وأشدهم له استعدادا، بيستعد لأنه عارف اللي وراه إيه. يا الله، كلام في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال. لذلك نقول أكثروا يا أخواني من ذكر الموت، اشغلكم عما سواه، هيخلي الإنسان مركز وحريص على التزود. قال وليتحقق، أي أنت من أن من لم يحصل في قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به لم يطق وحشة الوحدة بعد الموت. يا الله، عارفين يعني اللي ما يكترش من الذكر والأنس بالله ويكون مستجيب لله على كل حال، مستشعرا لرقابته سبحانه وتعالى، ماشي، هذا في الحقيقة لن يستطيع الانعزال في وحدته. كما الحال يعني لو استشعرت ما الذي سيكون في القبر، إن كنت مستأنسا بربك حال عزلتك أو حتى حال اختلاطك في الدنيا بربك، ستكون مطمئنا، وبالتالي ستأنس في قبرك، لأن الأنس بالله في الحقيقة رائع، يجعلك مطمئنا على كل حال، سواء وأنت على قيد الحياة وأنت في قبرك، ويوم تبعث ويوم تحشر ويوم تعرض ويوم تحاسب. نعم. يقول وأن من أنس بذكر الله ومعرفته لم يزل الموت أنسه، لأن الموت لا يهدم محل الأنس والمعرفة. عارفين دي زي إيه بقى؟ اللي عنده أنس بالله، عنده حب لله بكثرة المداومة على الذكر، ولذلك هو زي مين بالضبط في الحديث؟ اللي يجيبها ياخد جايزة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. طيب هو مين ده اللي هيحب لقاء الله؟ الذي لديه أنس بالله، المداوم على ذكر الله، المعظم لربه، المحب لربه، هذا دائما ما يأنس بهذا، ولذلك يحب لقاء الله، ويحب أن يتخلص من يعني تبعات الدنيا وما فيها. كما قال الله تعالى في حق الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: وكل متجرد لله في جهاد نفسه فهو شهيد. وفي الكلام نظر. نعم، كما يقول، كما ورد في عن بعض الصحابة أنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. في الحقيقة هذا القول ضعيف، وبعض السلف يقول من المناكير، ماشي، لكن أن تجاهد نفسك في سبيل الله هذه مرتبة عظيمة جدا. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خلاص تهدى لسبيل الرشاد والخير والبر الأمان في الله عز وجل، لكن لا نستطيع أن نقول فهو شهيد، لأن الشهيد ما عرفه الشر، ما ذكر فيه نص سواء من القرآن أو السنة، وإلا فالأمر ليس على إطلاقه. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية كتاب العزلة، ولكن بقي معنا كلام عظيم. كم معنا من الوقت يا مصطفى؟ 10 دقائق. أظن أن هذا من الصعوبة بمكان، لأننا سننتقل بكم بعد أن انتهينا من الحديث عن العزلة، والتي اتفقنا بعد أن استعرضنا أدلة كلا الفريقين أن الحديث كان عن العزلة لتقي الناس من شرورك، أو لتقي نفسك من شرورهم، ولتأنس بذكر الله وبالعزلة به ومعه سبحانه وتعالى، ونحن نقول وكذا في الخلطة. لكن كلا الفريقين لم يثبت عن أحد منهم حينما قال بالعزلة مثلا أن أولئك كفار فأنا أعتزلهم، ما سمعنا هذا في القرون الخيرية، ماشي، يعني لم يكن الكلام على هذا من قريب أو من بعيد، إنما كان عن محاولة الأنس بالله والتجرد لعبادة الله والتزود ليوم الميعاد وكف شرورك عن الناس أو كف شرور الناس عنك، هذا الذي رجحت به العزلة عند من رجحوها. لكن مع الأسف الشديد توجد كلمات استنبطت من العزلة تحتاج أن تبحث كمسائل. أنا اخترت لكم يسير في نفس السياق مسألتين. الأولى أنا عايز الأخوة يقروا فيها عشان لما نتكلم يبقى الكلام واضح. أنا هقول عناوين بس نتكلم فيها المرة الجاية. المسألة الأولى: أول من عمل بمصطلح العزلة على الطريقة الخطأ المعتزلة، وكيف كانت البداية، ومن هم المعتزلة؟ مين الجماعة دول؟ عايزين نتعرف عليهم. هنقول مثلا البعض يقول: ما خلاص المعتزلة دول خلصوا من زمان. لا حبيبي والله، لا زالوا معنا، بل الباطل حريص على إبراز تلك القواعد التي بنوها كتقديم العقل على النقل للطعن على الثوابت والدخول والولوج من هذا الباب. سنتكلم عن المعتزلة كيف كانت البداية، وكيف استطار شرهم وما زال إلى هذه اللحظة، وكيف تستطيع معرفة أمثال هؤلاء. ثم الأخطر، المسألة الثانية: أول من سحب مصطلح العزلة إلى معنى في نظري هو بوابة التكفير الكبرى، أول من تكلم بالعزلة الشعورية والاستعلاء على المجتمع والقول بجاهليته سيد قطب عليه رحمة الله، وهذا خطأ فادح، وقد خرج من تلك العباءة جماعات كثيرة على الساحة موجودة، خطرها كبير وأثرها الوخيم لا تتخيلون. كيف نقرأ هاتين المسألتين، المعتزلة ثم العزلة الشعورية عن سيد قطب، وما الذي خرج من تلك العباءة؟ سنعرف هذا إن كان وليكف عن السؤال عن أخبارهم حول أمة الدية والاقتصادية، وده راح فين وده جمنين وده عمل إيه وده ما عملش إيه، هذا منهي عنه. أما إذا بلغك مصيبة أو جائحة أو أزمة أو ابتلاء أو محنة، لا شك أنك مطالب أن تهتم بأمر المسلمين وتؤدي دورك في إصلاح ما تستطيع. إنسان ينوي بحضوره مجلس العلم للأجر، ليضع فيه علميا وليطيع لا أدري وليطعيش عليا وليطعيش المبلغ وليطبق التبليغ ونحوه ولكن حضور الأجر والثواب مستحضر. الخلاصة، واحد بيقول أنا مش طالب علم لكن أنا بحضر عشان الأجر والثواب، هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. مجرد أن تأتي بنية سماع العلم ممكن تتعلم من مجرد السماع فقط. على فكرة ده باب رائع جدا جدا، أغلب العلوم تلقيت بالسماع. مثلا الضرير هذا الذي يتلقى بالسماع ما هو بيتعلم زيك بالسماع، مجرد السماع، لا بيكتب ولا بيقرأ بس بيتلقى. ماشي، حينما تأتي لتسمع العلم ولتذكر الله مع الحضور وتتدارس الآيات والأحاديث، هذا فضل عظيم جدا جدا. ولا شك أنك إن نويت تكثير السواد والتعرف على أخوانك والاطمئنان على الأحوال وسماع النصيحة والتوجيه في أي باب من هذه الأبواب، فهذا جيد إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. اعترضوا علي بسبب غلظة أسلوبي وقوة معاملتي بين الناس، ويكون عندي حق يخرون علي بأني على حق، وهم يريدون مني ألا أعترض على باطل، لأن صاحب الباطل كبير وأنت صغير وما ينفعش الأسلوب، وأنا لا أفرق بين الكبير والصغير على الباطل، فبما تنصحني؟ عموما حسبك ما وجه به النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مشوا سبوك. ولك في قوله وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة، ولك في موسى وهارون ذهب إلى فرعون إنه إيش؟ طغى، قمة الكفر والشرك والاستعلاء، ومع ذلك قال فقول له قولا لينا، مع علمي أنه لن يتذكر ولن يخشى. لنتعلم نحن هذا المعنى الجميل فنحرص عليه ونقوم به. إذا أردت نصيحة عليك بالرفق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجميل، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف والفظاظة والغلظة. وفي قوله ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، لم يكن في رفق بل حاجة جميلة، زانه يعني زينة جميلة جدا. طيب وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، شيء وحش منفر. لذلك لوم نفسك واتهم نفسك بالتقصير وخذ القرار واستعمل الحكمة، وإن كان ولابد من البيان لأمر من الأمور فلعل النصيحة في الملأ فضيحة قد تؤدي لإصرار المنصوح على باطله. فأنت مطالب أن تترفق بالناس، ترفقوا بالناس وتحملوا أذاهم يعني حاول ان انت تتحين النصيحة بادابها وشروطها، عليك بالدعاء، عليك بالحلم سعة الصدر، عليك بالتضرع الله عز وجل ان يمن عليك بذلك. كثير من الصحابة كانوا في الجاهلية على فظاظة وغلظة، لما اسلموا الوجه لله تغيروا، اصبحوا قمة في الحكمة والدعوة بالموعظة الحسنة، في الرفق وفي اللين، في الحلم وفي الصبر وفي سعة الصدر. ندعو الله أن يمن علينا وعليك بسعة الصدر والحلم والرفق واللين. أحبك الذي أحببتني فيه. يقول: حضرت الأسبوع الماضي جنازة في إحدى قرى أبيس، والتحديد في قرية كذا التي بجوار قريتي، فوجدت القبور اتجاه القبلة، سألت وتأكدت في أنهم يدفنون الموت على ظهورهم والأرجل إلى القبلة، فلهذا جائز؟ لا، هذا الكلام أظنه غير صحيح. الميت يوضع على شقه الأيمن، الرأس كما هو معلوم تجاهش حتى يكون الوجه إلى القبلة، لكن كما تقول هذا كلام غير صحيح في الحقيقة. انصح الناس وذكرهم إن كانوا يفعلون ذلك. كيف نجد الصديق الذي يكون سبب للعون في هذا الزمان؟ والله يعني أصبح من الندرة الصديق الوفي الحريص على الخير لك وله وللمسلمين، لكن لن تعدم هذه النوعية. ما زال الناس بخير، ابحث عن رفقة الصلاح لتتعلم وتتربى وتتزود معهم وبهم، لتنافس في الخير، لتستحي من فعل الشر، لتأخذ منهم الخير. وكما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وليس شيء أدل على الشيء من الصاحب على صاحبه. صاحبك مين؟ قل لي من صاحبك، ها أعرفك، أقول لك أنت مين، قل لي أنت ماشي مع مين، أقول لك أنت مين. لأن مش عايزين نقول الطيور على أشكالها تقع، لكن خذ بالأسباب ولا يعني تتأثر. بقيت نصيحة مهمة جدا، إبراء لساحتنا وذمتنا، ومن باب تذكير إخواننا بما يجب عليهم. الأحداث المؤسفة التي تقع للأقصى الأسير لأهلنا ولإخواننا في فلسطين، في الحقيقة لهم علينا حقوق. اليهود اجترأوا وتعدوا الحدود، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنهم لغبائهم غالبا ما يكذبون أنفسهم. كانوا يقولون: نحن دعاة سلام وجوار ومش كده، ونحن لا نعترض على الإسلام، والعملية مش عملية عقدية. في الرايات الأخيرة التي رفعت في الاعتداء الصارخ الذي وقع أمس واليوم، صرحوا هكذا جهارا أنهم يكرهون محمد عليه الصلاة والسلام وسبوه، وهذه حسنات تهدى إليه عليه الصلاة والسلام. ففي الحقيقة قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر وأعظم من ذلك بكثير. يعني كاد البعض أن يقتنع بأن هؤلاء يريدون سلاما والدين الإبراهيمي ووحدة الأديان، الكلام الهكس والكلام الهلس. أبى الله إلا أن يخرج ما يناقض ذلك جهارا نهارا ليتعرف الناس على انحراف هؤلاء. يبقى علينا إخواني حقوق للأقصى، الأقصى أمانة في أعناقنا جميعا. طيب وماذا نقدم؟ وما الذي بأيدينا أن نقدمه؟ بيدنا الكثير. نسمع النداء ثم نضيف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا باختصار شديد يا شباب، إياك أن تقول ليس بيدي شيء أقوم بتقديمه للأقصى أو لأهل فلسطين. لا، أنت بيدك الكثير، بإمكانك أن تسهم في عودة الأقصى بل وفلسطين بإذن الله تبارك وتعالى. أولا عليك أن تكون على يقين أن يهود إلى مزابل التاريخ، مهما علوا ومهما تمكنوا ومهما أرعبوا الجميع فهم أهش من ذلك بكثير. والوعد الرباني وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إلى مزابل التاريخ، وستعود فلسطين بأكملها وليس القدس وحسب. لازم يكون عندك أمل ويقين في هذا الباب. ثانيا إياك أن تنهزم نفسيا أو تحبط أو تيأس وتتأثر مما يجري على الساحة، بل عليك بالانتشار لبث روح الأمل وتذكير الناس بهذه المعاني الإيمانية المباركة. ثالثا عليك أولا بتوبة صادقة ونصوح، لعلك تقول لن أحدث ذنبا، توب إلى الله حتى لو لم تذنب، وادع الناس للتوبة ليرفع عنا ما نعاني وما نشتكي جميعا. فتسليط هؤلاء وغيرهم إنما بذنوبنا ومعاصينا. ثم عليك بالدعاء والتضرع، هذا سلاح لا يعجز عنه أحد، لست أحد أن يمنعك من هذا. أبواب السماء مفتوحة كما نقول، الله عز وجل أمرك بذلك ورغبك في ذلك ووعدك بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان. اللي بعديها فليستجيبوا لي، استجب أنت لله أولا يستجيب لك ثانيا. يعني هذه بيتك الجزاء من جنس العمل، إذا استجبت لربك وزعمت وسلمت وانقدت سيستجيب لك. ولربما دعوة من مؤمن صالح فيكم تؤدي إلى زوال دولة اليهود الملاعين. لا تبخل الرب الكريم، إن الله على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه. اللي بعديها ويكشف السوء. يعني السوء الأمر الذي أساءك وأهمك وأحزنك. ألست مستاء مما يصنع اليهود؟ ألست متألما مما يصنع اليهود؟ طيب ما بتدعيش ليه؟ هو أنت شكك في سلاح الدعاء وجدواه؟ وأنت بتبخل الرب الكريم؟ هو إيه الموضوع؟ يقول لك أصلا ما فيناش حاجة نعملها. لا يا عمي، في إيدك سلاح بطار عظيم، أكيد المفعول. لذلك أنصح نفسي إخواني أن يكون للأقصى ولأهلنا في فلسطين يعني بعض الوقت نتفرغ فيه للمناجاة والتضرع والدعاء بصدق وأخلاص حتى يرفع عنهم ما يعانون، وتقر عيوننا جميعا بعودة الأقصى وعودة فلسطين، فتح رومية إن شاء الله تبارك وتعالى، وعودة الأندلس، مدريد وبرشلونة عيبوا تبعنا تاني إن شاء الله. يا بتوع الكورة تتمنون ذلك؟ لا تبخلوا الرب الكريم، إن الله على كل شيء قدير. احرصوا على أن تؤدوا دوركم بأمانة وديانة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. عايز تقول حاجة؟ تفضل. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ندعوكم لحضور الدرس الشيخ علي العريشي بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله، شرح كتاب توضيح الأحكام للعلامة البسام رحمه الله، كتاب في غاية الأهمية في دراسة الفقه على طريقة شرح الأحاديث. إن شاء الله الدرس يبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله. جزاكم الله خير. نعم، اللي ما عندوش شيء بعد صلاة العشاء إن شاء الله بإذن الله الشيخ مش بيطول يعني، فيجلس ينتفع بطلب العلم. جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.